الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الأحاديث المختارة في عقيدة أهل السنة والجماعة. الأحاديث المختارة في عقيدة أهل السنة والجماعة. واحد، أنا أقول نص الحديث وفي نهاية الحديث مسلم عن عثمان، يعني رواه مسلم عن عثمان، ابن ماجه عن كذا، لكن لا أقول إيه عن كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، أنا أذكر الحديث آخر الحديث اكتب بين قوسين مسلم عن كذا، فلان عن فلان، هكذا. واحد، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. مرة الثالثة من أجل التشكيل، شكل حديثك عشان تحفظه، يعني أول مرة اكتب، ثاني مرة راجع على الكتاب، ثالث مرة شكل. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. مسلم عن عثمان، رواه مسلم عن عثمان بن عفان، مسلم عن عثمان. اثنان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. مسلم عن العباس بن عبد المطلب، مسلم عن العباس بن عبد المطلب وليس المطلب، المطلب طاء مشددة مفتوحة. مسلم عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. أنا عايزك بقى تستشعر حياة السلف بقى لما كانوا زمان بيكتبوا الأحاديث وعود الأئمة يملوا عليهم، طبعا مع الفارق احنا حتى ما حصلناش حتى طويل بعلم، لكن عيش الحياة دي إن شاء الله تحس بلذة انك انت بتكتب الاحاديث بقى. والائمه كانوا زمان ما كانش فيه، كانوا يكتبوا الاحاديث كده، ده اسمه مجلس تحديث. مجلس تحديث يقعد بقى الامام البخاري او غيره او يحيى بن معين يقول من حفظه الحديث باسناده فلان عن فلان عن فلان، والطلبه يكتبوا يكتبوا يكتبوا. بس هذا شغل اللي كانوا بيقروا من الكتاب، يعني كان بيقروا يعني عشان هم، ده كان الامام احمد، بس هم كانوا حفظوا حفظه وائمه يعني رحمه الله عليه. اهونوا طبعا شكل حديثك، حديثك ما تكتبليش أهون تقول لي، أقول لك سمع الحديث تقول لي أهون أهل النار، أهونه مبتدأ، أهل النار أهلي، أهون أهلي مضاف إليه، لازم تكسر النار مكسورة، عذابا أبو طالب أبو طالب، شكل حديثك في المرة الثالثة وما تخططش اكتبه خلاص. أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. بخ نقطة ميم بخ يعني علامة للبخاري، نقطة يعني ميم مسلم. احفظ الرموز دي، باء خاء بخ اختصار لكلمة البخاري، فصلة كده جنبها ميم يعني مسلم. امشي على الرموز دي بقيت الايه الاحاديث عن ابن عباس، واضح؟ بخ باء خاء اختصار البخاري، نمشي على طول الاحاديث. نقطة ميم يعني اختصار كلمة مسلم، واضح؟ بخ ميم عن ابن عباس: لا تزال طائفة من أمتي. بين كل حديث والتاني شد خط عشان ما تتلخبطش. الحديث دي متجمعة من مراجع، عمرك ما هتلاقيها في كتاب ولا هتعرف تجيبها تاني. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم، لا يضرهم من خذلهم، من خذلهم بالذال، خذل خذلهم، حتى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ميم عن ثوبان، ميم إشارة لمين؟ مسلم. ميم عن ثوبان، ثوبان بالثاء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، ثوبان بالثاء، ثاء واو باء ألف نون، ثوبان بالثاء وليس بالسين، لا تقل لي ثوبان، ثوبان. مسلم عن ثوبان. لو حفظت بفضل الله الحديث في العقيدة تبقى أستاذ في العقيدة، عنديا من كل باب في العقيدة حديث استدلال، يعني الأول في مثلا في فضل لا إله إلا الله، الثاني مثلا في فضل الإيمان الرضا عن الله، ثلاثة في باب في أهون أهل النار عذابا. حفظت هذه الأحاديث 40 حديثا، حفظت هذه الأحاديث بفضل الله مع الآيات القرآنية، تستطيع أن تخطب وأن تتكلم وأن تحاضر في العقيدة. أجل الأسئلة للآخر، الأحاديث طويلة جدا، بارك الله فيك. أي سؤال في الهامش عندك؟ لا تزال، أنا قرأت الحديث 3 مرات، لا تزال طائفة من أمة، لا لا لا لا ترجعنيش أبدا أبدا، قلوا من زميلك 3 مرات، يعني اللي لسه بيستهجى يكتبه من المرة التانية. لا تعرفش إلا في آخر الحصة من زميلك. والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بيده، اكتب مع زميلك، والذي نفس محمد بيده لتفترقن، لتفترقن أمتي على 73 فرقة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي، طلع واكتب يا شيخ أسامة، على 73 فرقة، 1 في الجنة و72 في النار، 1 في الجنة و2 بلا ألف، يعني واو ثاء نون تاء ألف نون، و2 يعني 2 يعني، و70 في النار. طلع واكتب يا أحمد. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. ثاني والذي نفسه، اكتب على ميلك وركز، أنا ما بقول الحديث 3 مرات، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، 1 في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. رواه جهم، جيم هاء إشارة لابن ماجه، رواه جهم، جيم هاء جهم، جيم هاء عن عوف بن مالك، عن عوف بن مالك وصححه ألف، يعني صححه الألباني. محدش يقول لزميله قال ايه ولا اللي قبلها ايه، انا بقول الحديث كتير. رواه جه عن عوف بن مالك وصاد ألف، يعني صححه الألباني، إشارات علامات صاد ألف، ألف بهمزة. بص لزميلك ليه ما هو رواه جه عن عوف بن مالك وصاد ألف. قال الجماعة ولا قيل الجماعة؟ لا لا ما تسألش، ممنوع. بقول الحديث ثلاث مرات، هقوله تاني حاضر، بس ما تسألش حد. والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة شكل يا أستاذ هتحفظ وما فيش مراجع، وأسألك وأسمع لك. واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال يا ابن معايا هم بتبصلوا ليه؟ الجماعة. رواه جه عن عوف بن مالك وصاد ألف. إن أخوف، شد خط، حديث جديد وخليه خفيف شوية. إن أخوف ما أخاف على أمتي، إن أخوف ما أخاف على أمتي كل شكل، وانت بتكتب كل منافق عليم اللسان. إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. حسن صحيح عن عمر، حسن صحيح عن عمر، عن عمر بن الخطاب يعني رضي الله عنه. خط شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أنت تخرج من الجلسة ده حافظ الأحاديث مش كاتبها بس. الترمذي عن أنس، ما أنت لو ما عندكش ذكاء مش هتنفع تبقى طالب علم. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان واحد، ذكاء ذكي وسريع بالبلد بفهمها وهي طايرة، مش إنساني بقى دمك متسنة حاج. ذكاء وحرص واجتهاد وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. إمامنا الشافعي اللي بيقول الكلام ده. الترمذي عن أنس، الترمذي بالذال، الذال، الترمذي عن أنس معناها رواه الترمذي عن أنس، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الترمذي عن أنس، إيه المشكلة في إيه؟ رواه الترمذي عن أنس. الترمذي بالذال، بالذال، نعم. خط بني الإسلام على خمس، بنت بتقول ايه بني الإسلام على خمس، ايه بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله، شهادتي بكسر التاء، شهادتي أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. كفاية الحديث مرتين عشان نتأكد. ميم عين طلع واكتب يا عمار عن ابن عمر. ميم عين الناس اللي جايه جديده مش فاهمه ميم عين ما تفهمش دلوقتي، اما تخلص يبقى اتعلم من زمايلك اللي يجوا بدري. ميم عين عن ابن عمر: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان. ميم عين عن ابن عمر. تسعه رقم انت بقى، تسعه شد خط: من شهد أن لا إله إلا الله. من شهد أن لا، اكتب ألف نون وبعدين لا، مش من شهد أن لا، هي في النطق تنطق هكذا: من شهد أن لا، لكن في الكتاب أفصل النون عن اللام. من شهد أن لا، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هو حد ما يكتبش ويقول لها بأنقل، هو حر، ممنوع تنقل من زميلك، هتكتب ورايا كلمة كلمة، فاتك حاجة عديها وبأسأل بعدين، إنما ما تقوليش إيه ده أنا هبقى أنقلهم من ميسرة، من ميسرة مش هيديك حاجة. من شهد أن لا إله إلا الله، بقول حديث ثلاث مرات أهو: وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، شكل يا أستاذ عشان تحفظ صح، وكلمته ألقاها إلى مريم مش إلى مريم، شكل، وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وزاد أحد رجال السند في زياده، وزاد أحد رجال السند بين قوسين: من أبواب الجنة الثمانية، من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، أيها مش أيها، أيها شاء. ميم عين عن عبادة، ميم عين يعني متفق عليه عن عبادة، هذه رموز اختصار للرواة. عبادة ولا عبادة؟ عبادة، عبادة وليس عبادة، عبادة. شد خط، قلنا الأسئلة ممنوع. الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. ميم عين عن أبي هريرة: ميم عين عن أبي هريرة: الشعبة، أنا بشرح بقى، الشعبة الطائفة من الشيء، اكتب حاجات دي تتبيض في البيت بقى براحتك بقى، اكتبها بخط جيد بقى، اكتبها على الكمبيوتر كما تشاء. الشعبة الطائفة من الشيء. الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. ميم عين، ميم عين عن أبي هريرة، شد خط. الشعبة الطائفة من الشيء ثلاث: من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث: من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرأة، وأن يحب المرأة لا يحبه بضم الباء، لا يحبه إلا لله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أن يقذف في النار. الحديث ثلاث: من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. شكل الأحاديث حفظ، مش هتتعان في الورق اللي من تعينه في البيت، هتحفظ وهسمع لك، مش هتنفع تبقى طالب علم. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الأحاديث إذا حفظتها بفضل الله عز وجل تتمكن من الخطابة، تتمكن من التحدث ومن تعليم الناس. هذه الأحاديث في أبواب العقيدة كلها. ميم عين عن أنس، تكلم مثلا في مسألة في العقيدة، قل له مثلا الحب في الله، لك إيش الحب في الله؟ معك حديث؟ قل له نعم ما حديث. روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا في. تكلم طالب علم تقول له الله أنا مش حافظ الحديث، بس كنت سمعتها من شخص، ولا يقول لك طب روح لحالك. ميم عين عن أنس، كذلك الداعية أو المتكلم لو مش حافظ أحاديث بعد القرآن، طبعا القرآن مش عالي عليه، لأنه معروف أنك لازم تبقى خاتم من الآخر يعني. تكلم كداعية، تكلم الناس، قال الله قال الله قال الله قال الله والسلام. يا عم ما فيش حديث؟ لا ما حفظتش. طيب روح احفظ بقى وبأكل. ده كلام عامة الناس كمان. ميم عين عن أنس 12: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ميم عين عن أنس البخاري ومسلم، ميم عين بمعنى متفق عليه، عن أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الله. ميم عين عن أنس اللي بعده: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا كلكم حافظين الحديث ده، ما تعوز حاجة من حد تقول له الحديث ده، قل له يا أخي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا أخي اتق الله، الحديث اللي بتخدمنا: من أما بالناس فليخفف. يا أخي اتق الله، إن الدين يوسف أحاديث كل الأمة حفظها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ميم عين عن أنس أيضا، السند بيتكرر. ميم عين عن أنس. أيما ألف ياء ميم ألف، أيما ياء مشددة مضمومة، أيما رجل، حديث آخر، أيما رجل قال لأخيه يا كافر، أيما رجل، أيما همزة ألف ياء مشددة مضمومة ميم ألف، أيما، أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. ميم عين عن ابن عمر. أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ميم عين عن ابن عمر. أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ميم عين عن ابن عمر. الشرح: باء رجع بها أي بالكلمة أو بالخصلة. ثاني الشرح: باء بين قوسين رجع، باء يعني رجع بها الكلمة الواردة في الحديث، فقد باء يعني رجع بها، شرح بها أي بالكلمة أو الخصلة، الخصلة يعني الصفة، يعني الكلمة تعود عليه أو الخصلة، خصلة الكفر تعود عليه إن لم يكن في أخيه ما قال. ثاني شين شرح، يعني شين اختصار لكلمة شرح، أقول بعد ذلك شين واكتب التعليق. باء رجع بها أي بالكلمة أو بالخصلة. معك 14 في الوقت. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا يسرق حين، ولا يسرق عفوا السارق، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وزاد في رواية، عندك زيادة، ولا ينتهب، ينتهب يا نون تاء هاء باء، ولا ينتهب نهبة وليس نهبة، نهبة بضم النون، نون هاء باء تاء مربوطة، ولا ينتهب نهبة، نهبة ذات شرف، ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها، يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. ميم عين عن هاء، هاء اختصار لأبي هريرة. ميم عين متفق عليه عن هاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه. اكتب هذه الرموز، وبين قوسين اكتب ما تدل عليه الرموز، هذا اختصار يفضل، يعني تفضل تلك الاختصارات عند الكتاب. يمكن نتمنى الاختصارات في الأخير. لا اكتب الاختصار وبس. ما تكتبش معناها بقول لك معناها في الاخر. اكتب ميم عين عن هاء خلاص. لا لا اكتب الحديث كامل كده افضل عشان ما تلخبطش. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. راجع وشكل حديثك، نحفظ بالتشكيل، حديث بلا تشكيل كالآية بلا تشكيل. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وزاد في رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. ميم عين عنها متفق عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه. شين بمعنى شرح. المقصود بالحديث نفي كمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي إيمانه يكون في نقصان، لا يكون في كمال الإيمان، إيمانه في نقصان في الحضير والعياذ بالله، لأنه وقع في كبيرة. وليس معنى ذلك أنه كفر، خلي بالك. بين قوسين المراد بالحديث نفي كمال الإيمان بس، يعني ما يبقاش مؤمن كامل الإيمان، يعني إيمانه بقى يفضل في النازل في النازل أو بيسرق، لكنه لا يخرج من الإيمان. الحديث فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. ما كل الأحاديث دي في أبواب العقيدة لها استدلالات بقى شاملة أبواب العقيدة. واضح معايا؟ ميم عين عن هاء بين قوسين ونفس الحديث. المراد بالحديث نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان. سباب المسلم، سباب بكسر السين، سباب المسلم فسوق. المسلم مضاف إليه، وسباب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. سباب المسلم فسوق، فسوق وقتاله كفر. ميم عين عن ابن مسعود، اتفق عليه عن ابن مسعود. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ميم عين عن ابن مسعود رضي الله عنه. شين شرح الحديث. سباب المسلم أي شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤلمه. شين سباب المسلم شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤلمه. فسوق فجور وخروج عن الحق، فسوق فجور وخروج عن الحق. ثاني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ميم عين عن ابن مسعود. شين سباب المسلم شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤلمه. فسوق فجور وخروج عن الحق. ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا. ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ميم عين عن ابن عمر، ميم عين عن ابن عمر. ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ميم عين عن ابن عمر، متفق عليه عن ابن عمر. خط عن زيد بن خالد الجهني عن زيد بالزاي، لا تقل زيد، زيد مثل زينة ومثل زنيم بالزاي وليس بالذال. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فجر يعني صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية لا تقل بالحديبية بالحديبية بالحديبية معروف مكان يعني صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر همزة مكسورة وثاء ساكنة إثري همزة مكسورة لا تكتب أثري إثري وثاء ساكنة إثري سماء على إثر سماء كانت من الليلة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال بنوئي باء نون واو عليها أو فوقها سكون بنوئي وليس بنو بنوئي باء نون واو فوقها سكون همزة بنوئي كذا وكذا. وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب ميم عين متفق عليه. شين شرح على إثر سماء أي على إثر مطر. شين وسع على نفسك الورق رخيص. الكلام ده يتبيض. وسع على نفسك وسيب سطر. شين على إثر سماء أي على إثر مطر. جميل. بنوء كذا أي بكوكب كذا. بنوء كذا أي بكوكب كذا. خلاص. آية الإيمان حب الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار. وآية النفاق بغض الأنصار. وآية النفاق بغض الأنصار. ميم عين عن أنس. لاحظ في الأحاديث الاختصار وأحاديث موجزة من جوامع الكلم عشان تقدر تحفظها. جبت لكش ولا حديث طويل، كله بفضل الله يتحفظ. اخلص انت النية لله بس. آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ميم عين عن أنس. طبعا حفظ الحديث بالراوي أو المصدر مش شرط، لكن أفضل. لكن لو حفظت نص الحديث بس خلاص، مادام أنت متأكد من صحته بفضل الله معك، حديث في أعلى درجات الصحة. واضح؟ مش لازم تحفظ عن فلان أو ميم عين. لكن لو حبيت مثلا واحد يعمل كلمة مثلا ويعلم الناس كلمة يستشهد بحاجة دنيا شتية مثلا، يحفظ الحديث عن زيد بن خالد الجهني كده يبقى أفضل. إنما في المجمل لو حفظت الأحاديث من غير أسانيد أو من غير رواه فلان عادي. لا حاجة لك أنت بس عشان تبقى أنت عارف مصدره فين وجاي منين. ممكن تقول حديث واحد بعد الدرس مثلا يقول لك أنت جايب ده منين؟ أنت بتألف؟ تعال رواه كذا وكذا. تمام ماشي. آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ميم عين عن أنس. خط. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولا يبغضهم ضد مضمومة. يبغضهم إلا منافق. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. ميم عين عن البراء. ألف لام باء راء ألف همزة. البراء. ميم عين عن البراء ابن عازب. معروف البراء. البراء فقط. ميم عين عن البراء. البراء. ميم عين عن البراء. اتفقوا عليه عن البراء. خط. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. ليس منا من لطم الخدود. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. وشق الجيوب ودعا. دعا بألف. دال عين ألف. تبشي ياء وز. ألف ودعا. بدعوى الجاهلية. بدعوى ياء وز. باء دال عين واو ياء وز. بدعوى الألف اللي هنا يعني بدعوى الجاهلية. الحديث مرة ثالثة. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ميم عين عن ابن مسعود. عديها عديها. لا ما قلتش لطمة خالص ولا نطقت كلمة لطمة. عديها اللي ما تعرفوش عديها. رجع مع زمايلك. الحديث مرة رابعة. ما عادش يعني ما فيش بعد التالتة حد بيقول اللي ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قلت لطمة. قلت لطمة الخدود. بس سنه 12 يبقى لطمه معناها بقى ضرب الخدود يعني لطمه سنه معناها ده معناها انما هي ضرب الخدود ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه ميم عين عن البراء ميم عين عفوا عن ابن مسعود شين شين وشق الجيوب الجيوب جمع جيب شين وشق الجيوب الجيوب جمع جيب وهو ما يفتح من الثوب ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس نعم هذا هو الجيب وليس هذا هو الجيب هذا هو الجيب هذا هذا هو المخبأ هذا مخبأ هذا هو الجيب الجيوب جمع جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره هكذا العياذ بالله والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط لك شق اهدم منك يا أخي أعوذ بالله وهو من علامات التسخط أو إذا مات زوجها شقت جيبها شق اهدمها كده شق اهدمها وهو من علامات التسخط ودعا بدعوى الجاهلية أي من النياحة ونحوها ودعا بدعوى الجاهلية أي من النياحة تنوح يعني بكاء بصوت هكذا والعياذ بالله هذه النياحة محرمة أما البكاء بغير صوت فهذه رقة وكلنا بشر ابكي ما شئت لكن البكاء مع الصوت ومع رفع الصوت هذه النياحة وهي محرمة والعياذ بالله أي من النياحة ونحوها مثلا يعني خذ عندك مثلا هو لا يبكي لكنه ينوح راح وسابني مش عارف كل هذه الأشياء من التسخط والعياذ بالله أي من النياحة ونحوها ودعا بدعوى الجاهلية أي من النياحة ونحوها وكذا الندبة بضم النون تندب يعني ونحوها وكذا الندبة عفوا كقولهم وكذا الندبة كقولهم وجبلا يعني الجبل بتاع راح يعني أو عندنا مثلا في العامية تقول يا سندي مثلا وجبلا وكذا الدعاء بالويل والثبور يعني يا هلاكي يا مراري يا خسرتي يا ضياعي في الدنيا كل هذه الألفاظ من الكبائر الذنوب والعياذ بالله أقول مرة ثانية شين وشق الجيوب الجيوب جمع جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط ودعا بدعوى الجاهلية أي من النياحة ونحوها وكذا الندبة كقولهم واجب لا وكذا الدعاء بالويل والثبور والثبور هو الهلاك الثبور هو الهلاك بين قوسين شد خط تعبتم ولا لسه لا بركة لنتم حديث ابن مسعود قال حديث ابن مسعود قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدش يكتب صاد لا يجوز يا تكتب صلى الله عليه وسلم يا ما تكتبش وروح البيت اكتبها انا ما بكتبش عندي لكن بصلي وسلم عليه صلى الله عليه وسلم احيانا بكتب اياك تكتب صاد لا يجوز وهذه فتوى اللجنة الدائمة وفتوى كبار العلماء لا يجوز أن تقول قال صاد أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاد لا نطقا ولا كتابة هذه إساءة لجناب النبي فإياك استغفر واشتوب. انا ما كنتش تعرف, انا كنت عمري بعملها. ممكن ضد ضد رضي الله عنه عن الصحابة لا ادري, الله اعلم. صاد اللي محرمه لا تكتب صاد ضد, اول مره اسمع عنها. نسال اهل العلم, لا ادري. هو قصه الحديث ممكن ما تكونش يعني لا مش عارف. يا رسول الله صلى الله عليه سرك وخلاص, يبقى انت كده خدت الفضل, ولو كتبت افضل, بس احنا ما بنكتبش اختصارا للوقت بس. حديث ابن مسعود شكل يا استاذ, قال رجل يا رسول الله ان اخذ بما عملنا في الجاهليه, ان اخذ بما عملنا في الجاهليه. الرجل اسلم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه, كان يفعل ويفعل مثلا, ان اخذ بما عملنا في الجاهليه. قال حديث ابن مسعود قال رجل يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية. عملنا بكسر الميم, إن الذين آمنوا وعملوا وليس عملنا. اللغة العربية مهمة جدا, ما هو مستعان. قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية, ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. ثاني, ومن أساء في الإسلام أخذ بضم الهمزة, خاء مكسورة ذا المفتوحة, أخذ مبني للمجهول, بالأول والآخر. قال رجل يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية. قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية, ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. ميم عين. متفق عليه. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم, ما لم تعلم أو تتكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم, ما لم تعلم أو تتكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم, ما لم تعلم عندك ما إيش, ما لم تعمل تعمل. عفوا هذا خطأ, تعمل وليس تعلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ميم عين عنها, يعني متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. خط. من قتل, قاف مضمومة تاء مكسورة, من قتل دون ماله فهو شهيد. ميم عين عن ابن عمر. من قتل دون ماله فهو شهيد. ميم عين عن ابن عمر. من قتل دون ماله هو شهيد ميم عين عن ابن عمر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.